بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم: تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة. الله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصفوف والمسارعة إلى الصلاة، فالواجب على المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة، فله الواجب على كل مسلم ذكر مكلف ان يسابق الى الصلاه وان يعتني بادائها في الجماعه في مملكه الله عز وجل. الحديث الاول حديث ابي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. يعني يتاخر عن الصلاه حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي روايه عائشه: حتى يؤخرهم الله في النار. هذا فيه الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة، ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم في قوله: لو يعلم الناس ما في المدى والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهينوا أن يستهوا. وفي حديث عائشة عند أبي داود رأى في صلاة تأخر عن الصف المقدم في الأول، فقال: تقدم فأتموا بي ولا يزال الرجل يتأخر الصلاة حتى يؤخر، ولا يزال يتأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. المقصود ان في هذا الحث والتحريض على المسارعه الى الصلاه حتى يكون الصف الاقدم في الصف الاول، وحتى يبتعد عن صفات الكسالى، ولا يزال الرجل يتكاسل ويتاخر حتى يؤخره الله. هذا عام، يعني عن كل خير، او عن التقدم الى الخير، او يؤخره الله في النار. ثاني، والحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاه كفعل المنافقين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من يمسح مناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلفوا. يرهم الاستواء، يستووا قال: لا يختلفوا، يعني يمسح منكبه ويقول: استوى، تقدم مع اخيه، استوى مع اخيه حتى يستوى جميعا على سمت واحد. وفيه اشاره الى ان الاختلاف في الوقوف مع الامام من اسباب اختلاف القلوب، لا تخاله ويتقدم قوم يتاخر قوم ولا ينتظم في الصف، من اسباب الاختلاف القلوب، من اسباب التباغض. فلا يجب الاستواء في الصف، وان يكون على سمت واحد متراصين يتسابقون السمت الاول فالاول. لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله، هذا وعيد عظيم. هذه الثالثه كذلك حديث أنس رضي الله عنه يقول: سووا صوركم فإن تسوت الصفوف من تمام الصلاة. فالأخر الآخر من إقامة الصلاة، هذا يدل على وجود تسوية الصفوف كما تقدم في قول رسول الله: ألا تصفون كما تصفون ذلك عند ربها، والناس كيف تصفون عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن يرصوا الصفوف، وألا يأخذه الكسل والتثاقل، بل يرصونها ويتساوون، فإن إقامتها من إقامة الصلاة. التأخر عنها من سنة المنافقين، واختلاف الصفوف من أسباب اختلاف القلوب. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. نعم. ويكون بعض المصلين والإمام راكع ويكون ما يكون خلف الإمام الصف الأول من تهي، ما يكون خلف الإمام، يكون بالجهة الشمالية أو الجهة الجنوبية، يعني يجون صفون ورا الصف مباشرة. الواجب على الواحد يلتمس فرجة أو صف مع الإمام عن يمين، لا يصلي وحده، يعني يجي صف كامل يلتمس فرجة أو يطالب بينه أن تجد فرجة، يعني يجد صف مع الإمام عن يمين، وإذا توقف حتى يجد فرجة أو يجي من يصف معه ولا يصلي وحده. النبي أنكر هذا عليه الصلاة والسلام، وقال أن يصلي خلف الصف وحده فأمره بعيد، وقال لا صلاة فلن خلف الصف ولا صلاة فلن يليه منكم أولو الأحل والنهى. هذا حث على أهل الثقة والعدالة والعلم أن يتقدموا، كل أحل والنهى يعني أولو البصيرة وأولو التقدم في الخير، أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام. يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومقدم المؤمنين أن يشارعوا حتى يكون قدوة لغيرهم. الله المستعان. ممكن يكون مثلا الإمام أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة، فما وجدوا فرجة في الصف مثلا؟ نعم. ممكن يكون أو على يمين وشمال. أو على يمين وشمال. نعم. يعني ممكن أكبر عدد يقف الإمامين وشمالي. نعم، إذا جاء الإمام وخلف الثاني ما في أحد، عن يمينه إذا كان خلف يمين الخالي عن يمينه، وإن كان مشغولة فيها أحد وقف عن يمين الشخص ولا عن يمين اليسار الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها، وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق الصفوف، تقدم في ذلك الحديث أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يسووا صفوفهم ويقيموها وأن يتراصوا فيها، وهذا يدل على الوجوب. أمره بهذا الأمر يدل على الوجوب، ولهذا قال: أقيموا صفوفكم وسووا فتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، الذي يرى وراءه شيء خصه الله به من الخصائص. فأقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من ورائي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان يمسح مناكبهم ويقول: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وتقدم الحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصوم معك عند ربها. قال يا رسول كيف تصوم عند ربها؟ قال يتمون الصوف الاول ويترى الصوف. فالمعنى هكذا انتم الصوف الاول ثم الصوف الثاني ثم الثالث وهكذا كل ما كثرت الجماعه كملوا الصف الاول ثم الذي يليه وهكذا يسدون خلل ويتراصون لكن من غير ايذاء. تراصون يعني سد فرج. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام سد فرج ولا تدعوا فرجات للشيطان. فالمؤمن مامور بالعنايه بتسد الصف وسد الخلل. قال انس وكان احدنا يلزق منكبه منكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه يعني حتى ما يخلي فرجه يسدون خلل بتراص اقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من اسباب الخشوع في الصلاه والاقبال عليها. اختلفت القلوب وصارت مشاحه ومشاحنه فاذا استووا على نمط واحد صار ذلك اخشى على القلوب وابعد عن الاختلاف. ولهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وتراصوا اقيموا الصفوف وتراصوا. ولما راى ادم بني صدره قال عباد الله لتشهدن صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمراه اذا امنت النساء كذلك تامرهم به سد خلل إقامة الصف وتقف وسطهم. وهكذا إذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يسدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله الجميع. أحسن عليك شيخ. يقولون في الحديث كان يلقى أحدنا من كبار مثل صاحبه محمول على شدة المبالغة الحقيقة هو أذى الحقيقة. الحقيقة هو القدم جنب القدم يلزق به لكن هو معناه انه يريد حتى يكون يريد يحط جنبه بس حتى لا يكون فرجه ويكفي. هذا سد. الله يليك. احيانا دخل واحد المسجد الله صلاه قيمه وناظر في الفرجه هل من ان يامر يسد الخلل او يترك يا شيخ؟ يسد الخلل سالهم ما هو كان يسد الخلل سال فرجه يدخل فيها. اذا كان فرجه يدخل فيها الذي جاء اخيرا يقارب بينهم ويرأس بينهم حتى يتسع الفرجة. لكن ما يقول له لا يقول له يجرى شوي بيجرى ويقول سد خلل سد خلل حتى ينتهي الصف يتيسر له فرجة أوسع. جزاك الله خير. رواية أبي داود حتى يوخرهم في النار صحيحة؟ لا في عائشة رضي الله عنها لا إذا الرجل تأخر عن صف المقدم حتى يوخره الله في النار سمعته لا بأس له. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. بعض العلماء يقول في تعليق على بعض الكتب يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في أبي الرضوان قال فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود. صحيح كلامه أشرف يد في الوجود. يد النبي في الوجود. في الوجود يعني بين الناس. بالنسبة للتصفية يا شيخ. نعم. بالنسبة للتصفية الصفوف كما جاء في الأحاديث يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟ يسلم رصوف صفوف مثل ما قال رصوف صفوف قالوا تقاربوا سووا صفوف يدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها فحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر رواه أبو داود بإسناد حسن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها الأمر بإقامة الصفوف وسد الخلل والتقارب تقدم الأحاديث السابقة ما يفيد ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الأعناق تقدم قوله فإني أراكم من وراء ظهري ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فالواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطان والأعناق يحال بها كل واحد يحال أخاه لا يتقدم ولا يتأخر ولينوا في أيدي إخوانكم لينوا يعني إذا جذلك أخوك لسد الخلل لك لي لا تأبأ لن في يدي حتى تسد الخلل بعض الناس تشد إليهم تجر قليل من يجل لسد الخلل ولكن لا يتجاوب السنة تجاوب ولهذا قال لينوا في أيدي إخوانكم يعني بالتقارب وسد الخلل وسد الصفوف ومحالك بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد ولو صلى الصف وصله الله هذا فيه أمر عظيم فائدة كبيرة ومن قطع صفا قطعه الله كن فيه سخر يا الشيطان هذا فيه وعيد فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم تقارب بين الصفوف والصف قريب حتى يسجد عند مؤخر الصف الذي قبل ان دانه ولا يتشاهد في هذا او يتكبر بل يلين الصف ويسد الخلل طاعه لله ورسوله وخبر من معرفته ومعرفه رسوله عليه الصلاه والسلام وفي ذلك مصالح كثيره من المسلمين تقارب بينهم التواصل يزيل الشحناء قريب بين القلوب هذه الأخير كذلك الصفوف يتم الصف المقدس المقدم وما كان النقص يكون في الصف الأخير يعني على جماعة أن يرصوا الصفوف الأول كما تم صف يسد خلف الصف الذي يليه وهكذا حتى ينتهي الصف الأخير يبدأ بالأول والأول يسد الحمل يسد الفرج وفق الله الجميع لو رأى الإنسان فرجة الصف الأول وهو الصف الثالث هل يشق الصف الأول؟ لا يشق ويسدها لأنهم هم اللي رجعوها ما شدوها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول واللمد بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالصوف أيضا، وقد تقدم في ذلك عدة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب العناية بالصفوف وصفها وسد خلالها، وأن كان الصف الأول فالأول. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على نايم الصفوف، فإذا أذان اليمين أفضل، والنصف أفضل اليسار، وأن الواجب التكميل، تكميل الصف الأول فالأول، فيشق خلل ويكمل يعني الصف اليمين والأيسر ثم يبدأ في الثاني وهكذا. فعلى الجميع تكميل الصف الأول فالأول مع ملاحظة يمينك الصف أفضل، يمينك الصف أفضل من يساره، لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يمينه وشماله وهكذا، لا يبدأ في الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني وهكذا. حديث البراء رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كما إذا قل مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون على يمينه يقضى من وجهه يحيي من تلك الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام أنت يا من أكبر، ثم ينصرف إليه من وجهه عليه الصلاة والسلام، ربما صعب إلى جهة يمين ربما صعب إلى جهة يسار، فيقضيهم وجهه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني بعد الذكر بعد قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام أنت وعملت يا من أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فنستحب الكريم حلالا ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله فلا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنى، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد من فجد. ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي بعض الفجر يقول اللهم اجني من النار اللهم اجني سبع مرات. وفي الفجر والمغرب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات في المغرب والفجر. يستحب هذه الزياده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات. ثم ياتي بعدها التشريع سبحان الله والحمد لله والله اكبر والله اكبر ثلاث وثلاثين. يستحبون بعد كل صلاة بعد الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ثلاثة مرة، ثم يختم بها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحبون التأييد بعد هذا مئة كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكملها إلى قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه الآية العظيمة يستحب الاكتئاب بعد كل صلاة وعند النوم، ثم يقول بعد ذلك ثم يقرا بعد ذلك قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بعد كل صلاه يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مره واحده بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كلها سنه مستحب. فيستحب المؤمن ان يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في اخر الصلاه وفي خارجها. الحديث الأخير كذلك حمد وسط الإمام وسط الخلل السنة يكون الإمام وسط يجعل المحراب وسط المسجد لا في يمين ولا شمال محل الإمام يكون في وسط، وهكذا إذا كان الجماعة مقدموا في السفر يكون وسطهم. وأما سد الخلل فتقدم الحال كثيرة في وجود سد الخلل سد الفرج والتراس وفق الله من دينه. ليس ما بين وسط الإمام وبين الله وملائكته صلى الله عليه وسلم هو في محل وسط، ولكن يبدأ الصف ويتيامن ثم يأتي من جهة يسار لأن بارك الله فيك إذا تيامن ويكون محل وسط بعدين كمل الصف الثاني ويصرف من الصف الأول وهو في الوسط لأن الأرض الجماعة يشدون إلى الصفوف. لا بأس به وأسناده على ساقه وشيء. حديث أبي هريرة في شأن بعض الضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم أو عليه العمل يكون غير ذو عسر عليه العمل عند المسلمين عهد النبي لا يغني هذا. اللهم صل على شخص دخل المسجد ثم وقف وحده وقفل الصف وكبر وجاء ساعتين أو ركعة ثم بعده جاء ناس وقفوا معه جاء ناس أخرون وقفوا معه في الأرض وقفوا وحده. مثل هذا الحال يستأنف الصلاة إذا جو يستأنف من أوله كبير يبتدي يا صلاة في الأول غير صحيحة صلاة في الأحد غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا صلاة لمن خلف خلف الصف ولما رأى صلي قال يصلي خلف الصف كان رحيم عند الصلاة عليه الصلاة والسلام. لكن إن جاءوا في الركعة الأولى قال السجود أجزأ لقصر الركعة إن جاءوا في الركعة الأولى بعد الركوع قبل الركوع أجزأ وإلا يلزم قطع الصلاة وبدء من جديد إذا جاء معه واحد ركعة حتى يكون جماعة مستقلة جديدة حليلها أكثر. أول الفرجة أول الفرجة يكفر فيها أول الفرجة يكفر فيها. طيب كان جاهلا ولو جاهلا من يستحصل أنا رأي يصلي خلف الصف واحدة ولا قال ما عندك علم ولا ما عندك علم شد للذريعة شد للذريعة التساهل يعني كان جاهلا صلاته أيضا باطلة نعيدها إذا صلى خلف الصف واحدة. اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب المقال شيء له مقال سيد واحد إلى عمي سيد مقال ولا السنة أن نقولها أفضل أفضل والله من داخل فيه هنا يثبت في الورق يثبت صبر فيه الله لا يثبت في الورق إذا كان قصير يثبت وما كان ما يثبت في الورق يخلي من غير ثبات لو أنه ليس ثبات فهل ما يضر وما إذا كان لا يثبت في ورقة أو في شرطة أو في شيء لا يجوز لكن في الشريط اللي صوب فيه يثبت فيه ما يبي في صور الشريط ما يظهر شيء سواد الله الله تعمه الأخبار يسمى صاحبه صور لأنه ما ظهر صور بين الناس يسمى صاحبه صور لأنه إذا على ما قال محمد ربي ظهر في الصور بين الناس رجال نساء وشلاب حمير شجر وحجر استطاع أن استمر في قفه على الشاشة من المقصود هو في الصورة الصورة ظهر رسول أنا كل مصور اللهم صل على رسول وهذا تنفع الصورة كاملة لأمام الناس. لكن أحسن الله إليك من باب تعليم الدين يظهر الصورة من باب علم الدين مثل علم النبي الرسول علم الأمة التصوير والصحابة علم الأمة دون التصوير اللهم صل على رسول الله يكفي الأول يكفي الأخير يجوز الدخول في المكان الذي فيه تلفاز فيه يجوز الدخول فيه يعني إذا ما شغل فيه ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء قرآن على علم ما في صور مشاغل ولا في شيء منكر أسهل لفائدة لكن سد الباب أحوق الإنسان يسد الباب أحوق لأن الغالب التساهل أقول غالب التساهل. الله إليك امتنع الرسول من هذا الكعبة عندما كانت الصور معلقة دخل فيها صلى فيها ومحاها الصور بعد ذلك دخل وأتم محاها من الجدران عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها تتعلق بصلاة التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك. صلاة التطوع فيها فضل عظيم وتكمل بها الفرائض، قد وعد الله عليها خيرا كثيرا، فينبغي المؤمن أن يكثر منها ليلا ونهارا. ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في يوم الليلة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي ركعة في يومه وليلته تطوعا إلا بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الثنتي عشر جاء في الرواية الأخرى تفسيرها، وأنها أربع قبل الظهر كالثنتين تفسيرها على الظهر هذه راتبة كان النبي حافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر، ربما صلى ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي أربعا قبل الظهر، هي سنة ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها الرواتب، وهي ثنتي عشرة ركعة. في هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يبني لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله سبحانه وتعالى، وأن يقال لها الرواتب يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض، فثنتين قبل الظهر ثنتين بعدها هذه ست، ثنتين بعد الغد ثمان، ثنتين بعد العشاء عشر، ثنتين قبل صلاة الصبح الجميع ثنتي عشرة ركعة. وإن صلى قبل العصر أربعة هو أيضا خير، قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله وأن صلى أربعة قبل العصر سنة مستحبة قبل العصر. كذلك بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة كما حديث ابن مغفل إذا صلى بعد الأذان ركعتين بعد العشاء ركعتين كله طيب مستحب قبل الفريضة، إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي سنة مؤكدة، سنة الضحى تهجد الليل تطوع في الليل من أفضل السنن من أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال في عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، وقال فيهم وأشباههم كرجافة ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا. هذا جزاء أهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. سنة الجمعة البعدية الأفضل في البيت؟ أفضل البيت من صلى أهل المسجد فلا بأس، لكن أفضل أربعة كما في الحديث الآتي من كان مصليا بعد أن يصلي بعدها أربعة في البيت. أحسن الله إليك. من صلى أهل البيت فلا بأس، من صلى أهل المسجد فلا بأس، والبيت أفضل من صلى أهل المسجد الحمد لله الأمر واسع. نعم لا الوقت واسع يا ولدي بعد الأذان الظهر الوقت واسع يصلي ما تيسر يصلي ثاني بعد بعد الصلاة كمها بعد الصلاة صلى ثانية قبل الصلاة واربعا قبل الصلاة بعد الصلاة حتى يسجد يا ست وإن صلى قبلها أربعة بعد أربعة فهو أفضل وأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى. نعم التخفيف لا بأس، التخفيف لا يضر مع الطمأنينة أو مع الطمأنينة، وإذا قرب من القصام يقول الله أحد والعصر كله طيب الحمد لله. سنة دائمة دائمة كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها أربع ثمان عشر مئة أقلها ركعتان. أربعة قبل الظهر راتبة في السنتين هذا هو الأفضل هذا هو الكمال كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعة قبل الظهر لا بأس لا بأس لكن أربعة أفضل جاوب على أربعة أفضل بالنسبة ليوم الجمعة الصلاة قبل الظهر الضحى لا عند قبل صلاة الجمعة إذا كان دخل المسجد يصلي ما تيسر اثنتين أربعة عشر مئة يصلي ما تيسر ما في حد محل أقل اثنتان يصلي ما قدر له أقلها اثنتان تصلي بك واحدة يصلي ما تيسر إلى أن يدخل الخطيب. أبسط الله إليكم بالنسبة للحجة والعمرة هل يصلي مثلا بعد اثنتين ثلاث صحاء أو تكفي شيء يصلى زيادة فلا أقلها ركعتين يصلى أربعة ولا ثمان ولا كله كلها طيب كلها طيب مثلا واجر مثلا في الضحى عشان يضحى في بيته او ان شد الضحى افضل زياده في الضحى اذا شد الضحى ساعه عشر وما حولها يعني قبل الظهر ساعه ساعتين افضل وفي سنه الضحى اقل حركه ان صلاها الشروق صلى سنه الضحى وسميها العامه سنه الاشراق. خارج الموضوع في احد الاخوه جاء من السودان عندما قام الانقلاب جارتهم فالآن هو وصل هنا يقول هل هذه الصورة يحرقها أم يردها إلى صاحبتها في السودان أم يسلمها إلى مكان الذي موصى إليه في جدة؟ لا يحرقها. أيوة. لا يردها ولا يسلمها. ما يسلمها. النبي صلى الله عليه وسلم لا تصورة إلا طمستها. أيوة. نعم. يطمسها ثم يحرقها ويرجع. ها؟ نعم. يسلمها. نعم. ثم يسلمها لصاحبها. سيطب الصورة سيرجي. ها؟ يعطيها مزقة مطروسة. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن ابي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاه الغداه فشغلت عائشه بلالا بامر سالته عنه حتى اصبح جدا، فقام بلال فاذنه بالصلاه وتابع اذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألت عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسنة الفجر. سنة الفجر متأكدة، وهما ركعتان قبل الصلاة، وإذا فاتتها قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. والسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر. وقالت أيضا رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. في السنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة وبعدها اثنتان وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى عنها. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها حتى ولو نام عنها يصليها مع فريضة إذا استيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم تأذن ثم صلى سنة الفجر ثم أقام فصلى. فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة وأن صلى مع الصبح حتى ولو في غير الوقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل. كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم قرأ فيهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة. وفي الثاني يقول يا أخي الكتاب تعالى لك من سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الإتيان بها حتى ولو قدر أنه أشهر يصليهما ثم يذهب بالفريضة. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويطلع بعدهما رجعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيف بلال بالأذان شغل عرض له فلما أذن له بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح. فدل ذلك على أن السنة إتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر من الفجر. السنة يأتي بهما قبل الفجر. والسنة الإمام يأتي بهما في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس. والمأمون يتيسر الله يأتي في البيت لها البيت أو في المسجد على أمر واحد. لكن السنة الإمام يأتي بهما في البيت. وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة ما في بيته إلا المكتوبة. إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح صلاة الاستسقاء كسوف هذه تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ركعتان تستحب للمسافر والمقيم. أما سنة الظهر والنوافل والعشاء تسقط على المسافر. لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله الجميع. لا تقول غير مرة أن الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر يكون كافر. هل بناء على هذا إذا عقد عقد الزواج هو ما يصلي فجر صحيح؟ يبدأ إما خلاف الجمهور على أن كان ما جهاد لا يكفر يكفر الأصغر. الصحيح أن يكفر أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بغير شبهة. والكافر لا يعقد المسلمة إذا صلى وليها لا يصلي يتمشى ولي الآخر اللي بعد منه أن يصلي. لا يتولى عقدها لما يصلي صلى الله ما يصلي يعقد لها أخوها كان لها أخو أو ابن أو عم إلى قصر أقرب له الزوج هو اللي سوف يتزوج الآن وهي ما يصلي وهي يصلي هو اللي ما يصلي لا يزوج يترك صلاة الفجر عمدا لا يزوج أما لا يزوجه صلى الله عليه وسلم. الله إليك حديث بلال لا حسن هو ألف أنا ما أتبع سنة قدمت ما هو الدليل على نجاسك أمر النبي بغسله غسل الدماء حكى بعض أهل العلم على أنه نجس إلا الشيء قليل فعن دم قليل من غير الدهور ولا من غير الذكر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو في الرعاف القليل يفعل. مجموعة المستحاضة يفعل صلي على حسن هذا لجرح ينفي صلي على حسن هذا اتقوا الله ما استطعتم. هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟ فرض كفاية على كل ناحية ما تسمع الإعلان الآخر كل ناحية كلها المسجد فرض كفاية عليهم. لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى صار في حق الباقين سنة. لو كان مؤذن مصيب يسمع الجميع في بلد صار في حق الباقين سنة. إذا نظر شخصا على مسألة خوفا من مرض أو خوفا من مصيبة تصيبه وبعد أن نظر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نظره حتى وصل إلى مرحلة النظر هذا لا يستطيع أن يوصله نظر بصوم شهرين متتابعين بإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوفا من مرض أن يصيبه النظر هم نفسها بالآخر النظر بني عن النظر هذا النظر ولا يأتي بخير هم النظر هم نفسها بالآخر رسول قال لا يأتي بخير وإنما استفاد منه من البخيل لكن لا نظر طاعة يلزمه الوفاء حتى طاقته يبقى في ذمة الدين حتى يستطيع وإذا لم يستطيع وفاء هذا الدين هذا إذا قدر أنها في صورة العاجز في كفرة حين لا يستطاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح متفق عليه وفي رواية لهما يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما وفي رواية إذا طلع الفجر وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه متفق عليه لا يتفق صلى الله عليه وسلم وما آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الحديث ما يتعلق بسنة الفجر سنة الفجر من صلى ركعتان خفيفتان كان يصليهما بعد الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الأولى وبقول الله عز وجل الثانية وصلاة يقرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وأعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم من سورة البقرة في الأولى وفي الثانية قوله تعالى قل يا ركعتي تعالى بلا كلمة الشرائع بين نعبد إلا الله الآية من سورة آل عمران هذا السنة يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر إذا أذن وطلع الفجر صلاهما وكان يضطجع بعدهما ركعة خفيفة يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن طجعة خفيفة عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال ويؤذنه للصلاة فيخرج وهذا المأمومون يسن لهم ذلك أن يصلي ركعتين خفيفتين صلاها في البيت فهو أفضل وإن صلاها في المسجد فلا بأس والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلاها والمأموم إن شاء صلاها في البيت وأفضل وإن شاء الله صلاها في المسجد كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام لا يطول فيهما بل يخففهما وينجزهما نعم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع النداء ما ذكرت نجيب الأذان يا أشرف يعني أذى الفجر هذا المقصود النداء يعني أذى الفجر الأخير الذي قبل الإقامة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يردد وراء أخذ المغرب الأذان لا بعد الأذان الوقت بعد ما يؤذن يطلع الصوت يصليهما عليه الصلاة والسلام كان يصليهما بعد الأذان وبعد طلوع الفجر تأكل من نوع الصبح أما إذا جاء المؤذن قبل ذلك المؤذن جاء السنة جاء المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان في مؤذن. الرسول يقول إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول، سواء سمع في المسجد أو في بيته أو في الطريق أو في السفر أو في الطائرة أو في أي مكان.